دمٍ بالعزة مواري وعزائم من لهب النار بدمٍ بالعزة مواري وعزائم من لهب النار تمضي للنصر كتائبنا فتحن قلوب الأبرار فتحن قلوب الأبرار بدمٍ بالعزة مواري وعزائم من لهب النار هذه العزائم قد صيغت من اللهب فلن تذل لطاغوت ومغتصبين كتائب الحق سارت وهي مؤمنة تضمد الجرح بالنيران والقبض جهادك اليوم يا أقصى يعلمنا بأن عزتنا في هدي خير نبي بدمٍ بالعزة مواري وعزائم من لهب النار بدمٍ بالعزة مواري وعزائم من لهب النار تمضي للنصر كتائبنا فتحن قلوب الأبرار فتحن قلوب الأبرار بدمٍ بالعزة مواري وعزائم من لهب النار بدمٍ بالعزة مواري وعزائم من لهب النار تمضي للنصر كتائبنا فتحن قلوب الأبرار فتحن قلوب الأبرار لله جراح قد نزفا فدماء كالنهر الجاري لله جراح قد نزفا فدماء كالنهر الجاري أمتكم روعها الباغي وتزايد كيد الفجار أمتكم روعها الباغي وتزايد كيد الفجار فحماها الله بكوكبة فحماها الله بكوكبة من كل كمي مغوار من كل كمي مغوار بدمٍ بالعزة مواري وعزائم من لهب النار بدمٍ بالعزة مواري وعزائم من لهب النار تمضي للنصر كتائبنا فتحن قلوب الأبرار فتحن قلوب الأبرار شعب كالكوكب طلعته ثروة للنجدة والثار شعب كالكوكب طلعته ثروة للنجدة والثار رجالا ساروا ونساء وصغارا ليسوا بصغار فرجالا ساروا ونساء وصغارا ليسوا بصغار رحماك إلهي كم جهدوا رحماك إلهي كم جهدوا يرمون الظلم بأحجار يرمون الظلم بأحجار بدم بالعزة مواري وعزائم من لهب النار بدم بالعزة مواري وعزائم من لهب النار نمضي للنصر كتائبنا فتحن قلوب الأبرار فتحن قلوب الأبرار يا أمة مجد قد فخرت بشعار هو خير شعار يا أمة مجد قد فخرت بشعار هو خير شعار قرآن يسلكنا نهجا قيما فنسير بإصرار قرآن يسلكنا نهجا قيما فنسير بإصرار ورسول الله يعلمنا ورسول الله يعلمنا ألا ننساق لكفار ألا ننساق لكفار بدم بالعزة موار وعزائم من لهب النار بدم بالعزة موار وعزائم من لهب النار تمضي للنصر كتائبنا فتحن قلوب الأبرار فتحن قلوب الأبرار.